الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، الحمد لله إله الأولين والآخرين، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. وأصلي وأسلم على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله. أشكركم على حضوركم، وأشكر القائمين على هذا الملتقى الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله نافعة. والموضوع كما سمعتم هو سبيل النجاة من الفتن، خاصة وأن المجتمعات الإسلامية اليوم تعيش لا أقول فتنا بل أمواجا من الفتن. فعلا يحتار الإنسان المسلم في مثل هذا الزمان وفي مثل هذه الأحوال في ما يدور حوله، تساؤلاته وتقل الإجابات. ولذا كان هذا محاولة منهم لتجلية هذا الأمر وإرشاد الناس أمر دينهم وكيف يتعاملون مع مثل هذه الأوضاع. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال سبحانه وتعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. وقال سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه الآية. وقال سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أخرجه مسلم. وأشرف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على من أطم من آطام المدينة، يعني من أسوارها القصيرة، فقال: أترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. وهذا أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وعن أبي هريرة قال: النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. وهذا أخرجه البخاري ومسلم أيضا. وجاء عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بعد أن استيقظ فزعا في ليلة من الليالي، قال: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. ثم قال: من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. أخرجه البخاري. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنا عند عمر فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. أي سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن، فقال عمر: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: لأجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتنة التي تموج كموج البحر؟ فقال حذيفة: فسكت الناس، سكتوا، ما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة: فقلت أنا سمعت ذلك. فقال له عمر: أنت لله أبوك، فحدثني. فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا. هذا هو الكوز، مقلوب كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. أخرجه الإمام مسلم في صحيح. هذه الفتن التي ذكرها الله تبارك وتعالى، أو ذكرنا بعض الآيات التي تذكر الفتن، ومنها الآية التي ذكرها شيخنا حفظ الله تبارك وتعالى في القراءة: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وآيات كثيرة، وقال الله عن موسى: وفتناك فتونا. هذه الفتن باختصار يقول أهل العلم كابن عبد البر وغيره: الفتن تدور معناها حول الابتلاء والاختبار والامتحان. إذن عندما تسمع الفتنة في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تأتي بمعنى الاختبار، وتأتي بمعنى الامتحان، وتأتي بمعنى الابتلاء من الله تبارك وتعالى. يفتن المرء في دينه، يفتن المرء في أهله، يفتن المرء في جاره، يفتن المرء في أولاده. وحديثي معكم في هذه الليلة هي: فإذا وقعت الفتنة فكيف النجاة؟ كيف ينجو الإنسان من الفتنة أو من الفتن في هذا الزمان إذا وقعت؟ أما أسبابها فتدور أسباب الفتن بين الشبهات والشهوات، هذه جملة أسباب الفتن، بين الشبهات والشهوات. أما الشهوات فغالبها في شهوة المال أو شهوة النساء، والله تبارك وتعالى وضع لنا الحلول في هذه كلها سبحانه وتعالى. فمثلا في شهوة النساء: منع المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، منع الخلوة بالمرأة، منع النظر وغير ذلك من الأمور، منع المرأة يعني تتكسر في كلامها، وقلنا قولا معروفا، منعها من التبرج، أمرها بالقرار بالبيت في المال، أمر بالوفاء بالعقود، نهى عن الخيانة، أمر بالأكل من الحلال والبعد عن الحرام وغير ذلك من الأمور. فأعطى العلاجات الناجعة لفتن الشهوات وفتن الشبهات كذلك في الآيات البينات في كتاب الله تبارك وتعالى، أو الحديث الثابت عن النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه في حفظ المسلم من الوقوع في هذه الفتن. إن الفتنة مصيبتها أنها إذا أقبلت لم يعرفها إلا العلماء، ولكنها إذا أدبرت عرفها الجميع يقول أهل العلم. فلذلك تؤثر الفتنة في عامة الناس، في الجهلة من الناس تؤثر فيهم الفتنة، ولكن العلماء يعرفون أن هذه فتنة ويتعاملون معها على أنها فتنة ويتريثون في التعامل معها وينظرون في مآلاتها وفي دلالاتها فيحسنون التعامل مع الفتن. ولذلك كان من أهم أسباب النجاة من الفتن هي الالتفاف حول أهل العلم، لا لأنهم مصطفون من الله تبارك وتعالى، ولكن لأنهم أعلم بأمر الله ودينه وأمر رسوله ودينه، فهم لأجل ذلك العلم الذي نالوه يعرفون أن هذه فتنة، يعرفون مآلات الأمور، يعرفون دلالات الأحوال. إن الفتنة إذا وقعت مصيبة الناس أن الجميع أن يريد أن يتكلم فيها وأن ينشرها، وأنتم ترون الآن من يأتي خبر تناقله الناس وبدأوا يبدون آراءهم، بل وقد ينجرف البعض مع هذه الفتنة. والأصل في أن الإنسان إذا رأى الفتنة، هذا إذا عرفها طبعا، أنه أولا لا يتكلم فيها إلا إذا عرف أنها حق، وأنه إذا تكلم أنه يريد وجه الله لا يريد الشهرة ومعرفة الناس به، وأنه يتكلم في الوقت المناسب وبالكلام النافع. وهل هناك مصلحة من الكلام الآن أو ليست هناك مصلحة، فيقدر الأمور قدرها. عن ابن عباس قال: كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن ابن عوف، فبينما أنا فيه بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها، إذ رجع إلي عبد الرحمن بن عوف فقال: لو رأيت، يقول لي ابن عباس، لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم، يعني عمر، فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في فلان؟ يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت. فغضب عمر من هذا الكلام، يريد أن يفرق كلمة المسلمين، فغضب عمر ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في منى، لقائم العشية في الناس فمحذرهم، هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. يقول: فقال عبد الرحمن بن عوف: فقلت: يا أمير المؤمنين، لا تفعل، لا تتكلم الليلة. قال: لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإن الموسم، نحن الآن في الحج، يقول: فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك، يكون أقرب لك من الناس حين تقوم في الناس، وإني أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وألا يعوها وألا يضعوها على مواضعها. اختيار الوقت المناسب والأشخاص المناسبين الذين يتكلم بينهم بهذا الكلام. قال: وألا يضعوها على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف: أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة. اقتنع عمر أن يؤخر الكلام ولا يقوله أمام الناس خشية أن يفهم البعض فهما خطأ، فمن المصلحة أن يتكلم بين عقلاء الناس، علماء الناس، أهل السنة الذين يعرفون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يتكلم أمام رعاء الناس، أمام غوغائهم، أمام عامتهم. قال ابن عباس: فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة، أي في آخر ذي الحجة، فلما كان يوم الجمعة عجلنا الرواح حين زاغت الشمس، أي إلى المسجد، حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسا إلى ركن المنبر، فجلست حوله تمس ركبتي ركبته، فلم أنشب أن خرج عمر، فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف. طبعا هو سمع الكلام من عبد الرحمن بن عوف. قال فأنكر علي وقال ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله، هو لا يدري سعيد بن زيد ماذا سيقول عمر. يقول فجلس عمر على المنبر، فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي. وذكر مقالته، هذا في صحيح البخاري. والشاهد من ذلك قول عبد الرحمن عوف لا تقل هذا أمام عامة الناس وإنما أمام الخاص. إن من أهم أسباب النجاة من الفتن، بل أهمها على الإطلاق، الاعتصام بالكتاب والسنة. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال أهل العلم من المفسرين حبل الله الكتاب والسنة، وقال غيرهم حبل الله الإسلام. اعتصموا بحبل الله، أمر الله جل وعلا أن نعتصم بحبله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلوات ربي وسلامه عليه تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أخرجه الحاكم. فالاعتصام بالكتاب والسنة من أهم الأسباب التي ينجو بها الإنسان في زمن الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة. قالوا فما نصنع يا رسول الله؟ قال ترجعون إلى أمركم الأول. أخرجه الطبراني. وقال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى وطريق النجاة من الفتن هو التمسك بكتاب الله وسنة رسوله كما روي ذلك عن علي مرفوعا تكون فتن. قيل ما المخرج يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح، وأن الاعتصام بكتاب الله تبارك وتعالى هو سبيل النجاة من الفتن، وكذا الاعتصام بسنة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. الثاني الالتفاف حول العلماء في زمن الفتن. يقول عمر لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم من أكابرهم، فإذا أخذوا العلم من أصاغرهم هلكوا. فيرجع الناس زمن الفتن إلى العلماء الربانيين الذين يشهد لهم الجميع بالاستقامة والتقوى والدين والعلم والفضل، ولا يذهب إلى طلاب العلم ولا إلى من أقل من ذلك من الدعاة وغيرهم، وإنما يلتف الناس وقت الفتن حول العلماء الربانيين المتمكنين المتمسكين بدين الله تبارك وتعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى وهو من هو في العلم والفضل والمكانة، يقول كنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتينا شيخ الإسلام ابن تيمية، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله عنا. فيرجع الناس إلى كبار أهل العلم إلى المتمكنين الراسخين في العلم في مثل هذه الفتن، ولا يذهب خلف الدعاة وغيرهم ممن يصولون ويجولون ويتكلمون بعلم وأحيانا بغير علم. فيرجع إلى كبار أهل العلم وليس إلى كل أحد في وقت الفتن. كذلك إذا وقعت الفتنة وهو الأمر الثالث لزوم الجماعة، أن يلزم الإنسان الجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، وإياكم والفرقة. وهذا أخرجه الإمام أحمد. وقال أيضا صلوات ربي وسلامه: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فدعوا عنكم من يقول اختلاف أمتي رحمة، لا والله ما يكون الاختلاف رحمة أبدا، لا يكون الاختلاف إلا نقمة، وإنما الرحمة باجتماع الأمة. وهذه المقولة اختلاف أمتي رحمة مقولة باطلة، ما قالها النبي ولا قالها أحد من أصحابه ولا أحد من الأئمة المتبوعين أبدا، وإنما هذه كلمة يتداولها الناس: اختلاف أمتي رحمة. لا والله، والله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فكيف يكون الافتراق والاختلاف رحمة؟ بل الرحمة في اجتماع الأمة. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له، أو لما أنكر على عثمان رضي الله عنه أنه صلى بمنى 4 ركعات العصر، فقام ابن مسعود وقال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلف أبي بكر وخلف عمر 2 ركعات، أي في منى. ثم قام وصلى خلف عثمان وقال: الخلاف شر. وآثر اجتماع الكلمة واجتماع الأمة بدل أن يفرقها ويخالفها ويختلف معهم. فلزوم الجماعة من أهم الأمور التي تجب على المسلم عند ظهور الفتن. قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير أي الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهذا أخرجه البخاري ومسلم. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحذيفة ابن اليمان. وقال عبد الله بن رباح: دخلت أنا وأبو قتادة على عثمان رضي الله عنه وهو محصور، لما حصره البغاة الفجر. قال: فاستأذناه في الحج فأذن لنا، فقلنا: يا أمير المؤمنين، قد حضر من هؤلاء ما قد ترى، فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، دعوا التفرق عنكم. وكذا من مهمات الأمور هو الأمر الرابع: العلم الشرعي، تعلم العلم. ولقد اهتم هذا الدين العظيم الذي ننتسب إليه بالعلم، فأول آية نزلت من كتاب الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ويقول تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما. وهؤلاء العلماء هم الذين يرجع إليهم الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعيبهم على ذلك. قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويقول النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن. فبين أن ظهور الفتن مع قلة العلم، يقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل. أخرجه البخاري ومسلم. الأمر الخامس: النظر في عواقب الأمور. قال أبو هريرة: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أي من العلم، أما أحدهما فبثته، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا الحلقوم. أخرجه البخاري. فكتم هذا العلم، قال أهل العلم: هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يحدث في الزمان من الفتن والقتل، فكتم أبو هريرة خشية أن يتقاتل الناس في ذلك الأمر، فلم يقله رضي الله عنه وأرضاه. ويقول أنس، لا أنس بن مالك، لما حدث بحديث العرانيين، العرانيون أتوا المدينة فاستوخموها، أصيبوا بداء في بطونهم، فأمرهم ودعوا الإسلام، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها. فذهبوا فسقاهم الراعي، راعي إبل الصدقة، إبل بيت المال، سقاهم من اللبن ومن الوزر. ثم شفوا، فلما شفوا طمعوا، فساقوا الإبل، سرقوها، وأخذوا الراعي فسملوا عينيه وقطعوا يديه ورجليه وألقوه في الشمس حتى يموت. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأرسل خلفهم أصحابه فأدركوهم. فلما أمسك بهم النبي صلى الله عليه وسلم فعل بهم القصص، سمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم ورماهم بالشمس كما فعلوا بالراعي تماما. فأنس بن مالك رضي الله عنه راوي هذا الحديث، فلما حدث بهذا الحديث في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي المبير الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ثقيف كذاب ومبير. والكذاب هو المختار بن أبي عبيد الذي ادعى النبوة، والمبير هو الحجاج بن يوسف الثقفي، حيث كان يقتل بالظنة واستهتر بدماء كثير من المسلمين. فلما حدث أنس بهذا الحديث بلغ الأمر الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى، فأنكر على أنس ذلك، قال: لا تحدث بهذا الحديث عند هذا الرجل، فإنه يأخذ هذا الحديث فيستغله في تقتيله المسلمين، يقول: هؤلاء كذلك خرجوا على الدين فأصنع بهم ما أصنع. ولما حوصر عثمان بن عفان رضي الله عنه في زمن الفتنة، وقف بعض الصحابة يريدون الدفاع عنه كعبد الله بن عمر وأبي هريرة ومر والحسن بن علي وعبد الله بن الزبير ومحمد بن طلحة بن عبيد الله ومروان بن الحكم وغيرهم. دخلوا على عثمان قالوا: لا نسمح لأحد أن يدخل عليك. وجاء زيد بن ثابت وقال لعثمان: هؤلاء الأنصار 700 سيف، يقول: إن شئت نصرناك كما نصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكون أنصار الله مرتين. فماذا كان من عثمان، من عثمان رضي الله عنه، إلا أن قال: بل لما لي عليكم من طاعة، يغمد كل منكم سيفه ويرجع إلى بيته. فآثر أن يموت رضي الله عنه ولا تكون الفتنة، فاختار الأخفة من الضررين رضي الله عنه وأرضاه، فتحمل سفك دمه من سفك دماء كثير من الناس في حال الدفاع عنه رضي الله عنه وأرضاه. الأمر السادس: الصبر. وهذه مصيبة المصائب اليوم، إذ أن أكثر الناس يتعاملون مع هذه المسائل اليوم عن الفتن بالعاطفة، وإلى متى نصبر ولا نريد أن نصبر، وهذه مذلة وهذه إهانة وهذه وهذه. أخذ من هذه الكلمة، والله تبارك وتعالى أمر نبيه بالصبر وقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم اصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، وقال سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولما جاء خباب ابن الأرت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله إلى متى ما نحن فيه من الأذى، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فينشر بالمنشار نصفين من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه لا يرده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون، ولكنكم قوم تستعجلون. قالوا وفيه وفي أمثاله نزل قول الله تبارك وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال صلوات ربي وسلامه عليه إن من ورائكم أيام الصبر الصابر فيهن كالقابض على الجمر. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصابرة كالقابض على الجمر، يعني يكاد يصبر يكاد لا يصبر، وكلما ازداد علما وفقها وتمسكا بالسنة زاد صبرا وتحمل الجمر، وكلما قل دينه وقل علمه وزاد جهله نفذ صبره ولم يتحمل ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصابر فيهن كالقابض على الجمر للعامل فيها أجر 50. قالوا يا رسول أجر 50 منهم أو 50 منا؟ قال 50 منكم، وهذا أخرجه أبو داود. فكذا يشبه النبي صلى الله عليه وسلم الصابرين، لأن الصبر مر، لكن انظروا ماذا يترتب عليه من الأجر العظيم، أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما كان يمر على المعذبين من أصحابه رضي الله عنهم كبلال وصهيل وياسر والد عمار وسمية أم عمار وعمار وعبد الله بن مسعود وغيرهم ممن كانوا ينالون شيئا كثيرا من العذاب من أهل مكة، كان يمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويأمرهم بالصبر، واشتهر عنه أنه كان يمر على سمية وياسر ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وظل صابرا صلوات ربي وسلامه عليه حتى أمره الله بالهجرة، ولا قاتل ولا قتل أحدا من أهل مكة 13 سنة صابر، وهو من هو صلوات ربي وسلامه، وأمر الصحابة ثم هاجر هو صلوات ربي وسلامه، صبر على دينه لم يتعجل كما يتعجل كثير من الناس اليوم. ولذا قلنا يرجع الناس إلى الأكابر لأنهم أحلم وأعقل وأدرى بالأمور ولهم تجارب، أما الشباب فيأخذهم الطيش والعزة وغير ذلك من الأمور فلا يتحملون ولا يصبرون. عن الزبير بن عدي قال دخلنا على أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، أي من الظلم والأذى، فقال اصبروا لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، هكذا سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال اصبروا، ما قال اقتلوا الحجاج، ولا قال اخرجوا، ولا قال تظاهروا، ولا قال اعتصموا، قال اصبروا، هكذا أمر أنس وقال سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال النعمان بن بشير إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتن فأعدوا للبلاء صبرا، ولم يقل خروجا ولا قتلا وإنما صبرا، فأمر بالصبر. الأمر السابع، في مثل هذه الفتن يحذر الناس من الإشاعات. هذه الإشاعات التي دمرت الأمة خاصة اليوم، في السابق الإشاعات تسمع من شخص، الآن واتساب ينتشر انتشار النار في الهشيم، إشاعة تنتشر بين الناس بسرعة كبيرة جدا. وقد كان شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى ابن عثيمين سئل عن أمر أشيع عنه وهو كذب عليه، فقال ما أكثر ما يكذبون علي، متضايق يقول ما أكثر ما يكذبون علي، فانظر كم يكذب الناس على أهل العلم ويتلقفها العامة دون دليل دون برهان، أريد أن أسمع أريد أن أرى، لا تأخذ الكلام على عواهنه هكذا، ليس كل ما يقال حق. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يعني إذا حدثت بكل ما سمعت وبكل ما بلغك فقد كذبت كذبا عظيما كثيرا، لأن أكثر الذي تسمع كذب. فيتريث الإنسان حال سماع الإشاعات حتى تثبت. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويقول عمر إياكم والفتن فإن وقع اللسان فيها مثل وقع السيف. الكلام في نقل هذه الفتن. ولما هاجر الصحابة، وهذه يعني تبين لنا الإشاعة كيف تصنع، هاجر جماعة من الصحابة الهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم خرجت إشاعة أن أهل مكة أسلموا كلهم، فرجع الصحابة من الهجرة، فلما دخلوا مكة وإذا الخبر غير صحيح وإنما إشاعة، إشاعة حادثة الإفك. والكلام في عرض النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بإشاعة أشاعها الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول، فانتشرت بين المنافقين وصاروا يحدثون بها ويسخرون من النبي ويطعنون في عرضه صلوات ربي وسلامه عليه. إشاعة في أحد لما أشيع أن النبي قتل انهزم المسلمون لإشاعة. فليحذر الناس من الإشاعات، ليس كل ما تسمعه صحيح وليس كل صحيح تنقله، فيجب على الإنسان يتريث مثل هذه الأمور. كذلك وهو الأمر الثامن، الإنسان ينأى بنفسه عن مواطن الفتن، لا يأتي الفتنة بل ينأى عنها. عن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي إليها، والماشي إليها خير من السعي فيها، من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ فليعذ به. أين الفتنة؟ وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيح. الإنسان لا يقبل على الفتن ويظن نفسه قويا، وإنما ينأى بنفسه عن الفتن، يبتعد عن الفتن حتى لا تناله. يقول حذيفة ما الخمر صرفا، أي خمر بدون إضافات، يقول ما الخمر صرفا بأذهب لعقول الرجال من الفتن. عند الفتن تغيب العقول، تغيب العقول، يقول أشد من غياب العقل عند الخمر، تغيب العقول عند الفتن. وإذا قلنا يرجع الناس إلى الأكابر، إلى العلماء الربانيين، إلى كبار أهل العلم حتى يدلوهم على الطريق في مثل هذه الأمور. عن عبد الله بن طاووس عن أبيه قال إنه دخل على موسى الأشعري فذكر الفتنة، فقال أبو موسى إن هذه الفتنة حيصة من حيصات الفتن، من أشرف لها أشرفت له، ومن ماج لها ماجت به. تأخذه الفتنة، فالإنسان يحذر يبتعد عن هذه الفتن. وليس المعنى أن الجميع ينأى، لابد أن يكون النأي من الضعيف قليل العلم، أما العلماء الربانيون فعليهم أن يتصدوا لهذه الفتن ويظهروا الحق ويردوا على أهل الباطل وينصحوا الناس ويبينوا لهم الباطل من الصحيح. الأمر التاسع الإنصاف والعدل. الإنصاف والعدل، كان شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى الشيخ محمد بن صالح العثيمين يقول: أوصيكم بالعدل في الأمور كلها والموازنة بينها والحكم للراجع فيها والتسوية بينها في الحكم عند التساوي ليكون قائما بالقسط والله يحب المقسطين. الأمر العاشر العبادة في الفتنة، الرجوع إلى الله، كثرة اللجوء إلى الله، كثرة العبادة، كثرة الصلاة، كثرة قراءة القرآن، العبادة في الفتنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، أخرجه الإمام مسلم. العبادة في الهرج في الفتنة كهجرة إلي، لجوء إلى الله تبارك وتعالى. الأمر العاشر التعوذ من الفتن، أن يستعيذ الإنسان بالله من الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرفوا تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وذلك نحن نقول في تشهدنا: اللهم نعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وهذا الحديث أخرجه مسلم: تعوذوا بالله من الفتن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، أي يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. أخرجه الترمذي. أمر الحادي عشر النظر في عواقب الأمور ومآلاتها، وهذا أمر مهم. يقول ابن مسعود: إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتأودة، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. بعض الناس يريد أن يكون رأسا في كل شيء حتى لو كان شرا، وهذا خطير جدا. فالإنسان عليه بالتأودة وأن يبتعد عن ترأس الناس في مثل هذه الفتن، لأنها تتزين للناس، تلبس ثوبا غير ثوبها. يقول امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهود. قبل البدء في الحرب نقتلهم، نبيدهم، نجاهد، نقتل، نفعل. يقول: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. فيحذر الإنسان من أن تتزين، كأن الأمر ليس فتنة، كأن الحق واضح، كأن الأمر لا يحتاج إلى سؤال ولا يحتاج إلى رجوع إلى أهل العلم وغير ذلك. وهذا من تلبيس الشيطان على الناس. أمر الثاني عشر الحلم والأناة، وهو تابع لما سبق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. تأني وقت الفتن، لست ملزما أن تتكلم في كل وقت، لست ناطقا رسميا عن كل شيء، لابد أن تبدي رأيك وتقول ما تحب. بعض الناس يرى أنه ناطق رسمي، لابد كل شيء يحدث لابد أن يكون له رأي في هذا. وكان مشايخنا وعلماؤنا أحيانا في مسائل كثيرة ما يتكلم، يسكتون، ينتظرون. حكمة، نظر في الأمور في مآلاتها، تريث حتى تتضح الصورة، حتى تظهر الأمور على حقيقتها. فهذا يغيب عن كثير من الناس للأسف. ثم كذا وهو الختام، الحذر، الحذر من العواطف في مثل الفتن. لا يتعامل الإنسان مع الفتن بعواطفه، وإنما يتعامل بعقله وليس بعاطفته. وكان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: العواطف إن لم تقيد تكون عواصف تؤذي. قال المقداد بن عمرو لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله. قطع يدي في أثناء المعركة ثم هرب وقال: أسلمت. أقتله يا رسول الله؟ أقتله يا رسول الله؟ قال: لا تقتله، لا تقتله. قال: أسلمت، لا تقتله. يقول المقداد: يا رسول الله، إنه قطع إحدى يديه ثم قال ذلك بعدما قطعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا كلام النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها. كلام خطير. إنسان لا تأخذ العاطفة والحماس دون التريث والنظر في الأمور. قطع يدي لكنه شهد أن لا إله إلا الله. وقصة أسامة لا تخفى عليكم، لما قتل من قتل من المسلمين ذلك الكافر، فلحق به أسامة فلاذ بشجرة وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقام إليه أسامة فقتله. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال لأسامة: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، قتل من المسلمين، وإنما قالها تعودا في المعركة، قالها إنما قالها تعودا. قال: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يقول: فما زال رسول الله يكررها حتى تمنيت أني لم أسلم إلا الآن. إلى هذه الدرجة. فهذه الفتن لا يأخذها الإنسان بالعاطفة، وإنما يأخذها بالعقل والنظر واتباع الكتاب والسنة. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.